التبرج والسفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، الذي يعلم السر وأخفى، الذي أمر بالستر والعفاف، الذي نهى عن التبرج والسفور. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين اللاتي قال الله تعالى لهن: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فقمن خير القيام، وتحجبن خير الحجاب، واستترن أفضل ستار، لأنهن أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات. إخوتي أحبتي في الله، بناتي وأخواتي، اعلمنا أنه انتشر في زماننا هذا نوع من الفجور والتبرج والعري لم يسبق له مثيل، بل صار هناك تحدي لأمر الله وشرع الله، بل صار عناد وإصرار، بل صار إعلان وجهار في أن الحجاب ليس من الدين ولا أصل له، إنما هو عادة بدوية، عادة عربية، عادة قديمة لا أصل لها في دين الله. ولم يأتي النقاب ولا الحجاب في كتاب ربنا عز وجل ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا الحجاب الخاص بنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ألم يقل ربنا عز وجل للأمة كلها، لنساء الأمة كلها: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ هذا وإن كان الخطاب خاصا بزوجات النبي فهو عام لكل نساء المؤمنين، لأن نساء النبي قدوة وأسوة لنساء الأمة، كما أن رسول الله قدوة وأسوة إلى جميع الأمة أيضا صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. والزينة هي بدن المرأة كما جاء في إجماع قول أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن بدن المرأة كله عورة يجب سترها إلا الوجه والكفين على قول بعض أهل العلم، وهناك قول لأهل العلم أيضا أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من بدنها إلا ما ظهر منها رغما عن أنفها، وهو ظاهر الثياب. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وظهر منها أي رغما عنها، لا بفعلها، مش هي اللي كشفت إيديها ولا كشفت وجهها، لكن ظهر منها رغما عنها، وهو ظاهر الثياب. وقال ربنا عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. هذا رد على من قال إن آية الحجاب خاصة بنساء النبي، هذه الآية مفحمة لمن قال بهذا الكلام. أما الدعوة التي انتشرت في زماننا هذا هو: أنتوا عايزين تحبسوا المرأة؟ أنتوا عايزين إيه؟ عايزين تحجبوها ليه؟ أنتوا في قلوبكم شهوة؟ لا تنخدعي لهذا الكلام، اسمعي إلى كلام النبي العدنان ولا تصدقي هذه الدعاوى الباطلة الفاسدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا. صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات تلبس ثيابا شفافة أو ضيقة مجسمة، أو نساء كاسيات عاريات تستر شيئا وتظهر غيره، تستر بدنها ومبينة شعرها ووجهها، يا ريتها مبينة وجهها على قول بعض أهل العلم ولبس الخمار، لكنها زينت وجهها بالأصباغ والألوان والأشكال العجيبة، وربما أظهرت يديها على قول، ووضعت فيه الخواتم والألوان الحمراء وربما الحناء الزينة، إن كان الله عز وجل أمر المرأة أن تخفي الزينة المخفية التي لا تظهر، قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أنا اللي بتعمد أبين الزينة، هي زينة مخفية، أضرب برجلي حتى يسمع الرجال صوت الخلخال فتفتن به الرجال. واحدة تسمع الكلام ده تقول لك إيه ده، أنتوا رجالة إيه، بقى في راجل يفتن بصوت خلخال، في راجل يفتن بصوت كعب عالي، في راجل يفتن بضوافر حمراء وشفايف زرقاء، في راجل يفتن بعينين ملونة، إيه ده، ده أنتوا مرضى، أنت المسكينة، أنت التي لا تعرفين شرع الله، أنت التي لا تعرفين ما قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمرو بن شعيب عن جديه عن أبيه عن جديه قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام أو تبايعه على الإسلام، فقالت يا رسول الله على ما تبايعنا؟ قال على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تنوحي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. إيه هو تبرج الجاهلية الأولى؟ أن المرأة كانت تلقي خمارها من وراء ظهرها فتظهر فتحة صدرها، بس لبس الخمار وربط على رأسها الإشارب أو قطعة قماش، ثم بدل أن تنزله على صدرها فتداري فتحة الصدر، كانت تلقيه من وراء ظهرها فتظهر فتحة الصدر. طب ده دلوقتي بيبان لغاية هنا، وأحيانا إلى هنا، وأحيانا إلى هنا، وأحيانا إلى هنا، وأكثر من هنا وهنا، ويسمى هذا بحجاب؟ ما هذا العجب. أنا أخاطب بناتي وأخواتي اللاتي يدعين أنهن محجبات، اللي قالت على نفسها أنها تابت وتحجبت، اللي قالت على نفسها أنها تنوي الحجاب وربطت لبتاع كده على شعرها ومبينة سوالف ورقبتها باينة، وحطالي مكياج على وجهها، وحطالي طلاء أظافر على أظافرها، وربما حطت صبغة على يديها، وتقول إنها محجبة، أين الحجاب؟ هذا ليس بحجاب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات هي مكسوة ظاهرا أو ظنا وهي عارية على الحقيقة، لبس ثياب رقيقة، لبس ثياب تبدي بعض البدن، فإياك والتبرج وأنت في رمضان. طب بالله عليك أنت لما بتصلي بتصلي إزاي؟ بتغطي شعرك ولا لا؟ طب لو كنت في البيت وبتصلي وما فيش حد بيشوفك بتغطي شعرك ولا لا؟ لماذا؟ لأنك تعلمين أن هذا الشعر عورة، وتستر العورة في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض أي امرأة حاضت إلا بخمار، إلا بخمار يكسو البدن، إلا بخمار يستر البدن. وجاءت أمه سليم أو سلمة تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إطالة ثيابها، قالت تطيله شبر، قالت إذن تظهر رجلها يا رسول الله، تظهر رجلها، قالت ترخيه ذراع، خيفت من رجلها. إحنا بنبين جسمنا ونسمي هذا حجاب؟ إياك والتبرج يا أمة الله. أسأل الله أن يصلح حالنا وأن يجعل شهرنا هذا شهر توبة وإنابة ورجوع إلى الله بحق. ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.